الصوتية الخامسة والأخيرة من كتاب الحيدة والاعتذار، مناظرة عبد العزيز الكناني وبشر المريسي بحضرة المأمون، الجزء الثاني والأخير من الكتاب، تحريض الجهمية المأمون على عبد العزيز. قال عبد العزيز: وها أنا أذكر ما جرى لي بعد هذا المقام مما تطيش فيه الأحلام وينقطع الكلام، وبالله المستعان على التكلان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله وحده. قال عبد العزيز بن يحيى الكناني: قال عبد العزيز: ثم انصرفت من مجلس أمير المؤمنين في اليوم الذي جرى بيني وبين بشر بن غياث المريسي ما جرى في القرآن، وما أظهر الله تعالى من كسر قوله ودحض حجته وبطلان مذهبه، ووقف أمير المؤمنين وسائر الأولياء وأهل الفقه والقرآن وأصحاب الحديث ومن بحضرة مدينة السلام من سائر الناس على ذلك، وما أعز الله تعالى به الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله وجميع أهل الضلالة والرد والدعاة إلى مخالفة الإسلام ونقص القرآن والتشبيه على عباد الله تعالى، فقويت قلوب المؤمنين وظهر سرورهم وعلى الحق وجهر به القوم وامتحق الباطل واستخف به الصوت وكبت الله تعالى أعداءه. قال عبد العزيز: فسار إلي جماعة من الإخوان والشركاء في الدين وسألوني أن أملي عليهم ما جرى بيني وبين بشر بن غياث المريسي ليعلموه ويتعارفوه ويشيعوه ويكتبوا به إلى الأقطار، فدفعتهم عن ذلك وأعلمتهم ما علي فيه وما أتخوفه على نفسي من أمير المؤمنين، أطال الله بقاءه إن بلغه ذلك، وأعلمتهم أن عامة من بحضرته قد اغتم بما جرى من إعزاز دين الله تعالى وتسديده إياي وتوفيقه لي وما انصرفت عليه من جميل الحال، وأنهم لا يدعون التسبب إلى مكروهية بكل ما يجدون السبيل إليه، وإن هذا ما يتهيأ لهم به كل شيء يريدونه من التشنيع والإغراء بي، ودفعتهم عن ذلك فأبوا علي وقالوا: هذا مما لا يحل كتمانه ولا ستره، إذ كان الخلق في حيرة لا يعرفون الحجة فيما هم متمسكون به من الحق، ولا كسر قول الباطل والضلال ودحض حجتهم، وأكثروا علي ولم يدعوني حتى أمليت عليهم بعض ما جرى بيني وبين بشر، وحذفت أكثر المجلس وعامة الكلام، واقتصرت على بعض ذلك ليقل التشنيع علي، وكتبه عني خلق كثير، وكتبه قوم عن قوم، وشاع وذاع وكثر في أيدي الناس، وكتب به إلى سائر البلدان والأمصار، وظهر القول به واتصلت به الأخبار، فشق ذلك على بشر المريسي وأصحابه وسائر من كان يقول بقوله ويعتقد مذهبه، وغلظ عليهم وعظم عندهم ما ظهر للناس من كسر قولهم ودحض حجتهم وفضيحة مذهبهم، فاجتمعوا علي وتآمروا وتشاوروا فيما قد نزل بهم، فاجتمع رأيهم على إعلام أمير المؤمنين وإغرائه بي، واستعدوا ليوم مجلسه الذي يجلس فيه في بيت الحكمة، وكان له مجلس في كل جمعة يجتمع فيه أهل الحديث وأهل الفقه وأهل العربية وأهل النظر وأصحاب الكلام، ويقعد المأمون من وراء الستر بحيث يسمع كلامهم ومناظرتهم لبعضهم بعضا ولا يخفى عليه منها شيء، فاجتمعوا جميعا على رأي واحد. فلما تكامل بهم المجلس وقعد أمير المؤمنين حيث كان يقعد، أمرهم الخادم بالكلام حسب ما كان يفعل قبل ذلك اليوم، فقالوا جميعا: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، لم يبق فينا للكلام موضعا، لما قد لحقنا في أنفسنا من المكروه والذل، وتوثب العامة علينا ونداؤهم علينا في المساجد والأسواق والطرق، وقد ضاق علينا هذا البلد مع سعته. فقال لهم المأمون: ومما ذلك؟ فقالوا له: يا أمير المؤمنين، مما فعل هذا الجاهل عبد العزيز المكي؟ خرج من مجلس أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وجمع الغوغاء والعوام واللفيف، فأملى عليهم ما جرى في مجلس أمير المؤمنين وزاد عليه مثله مما لم يكن، ولم يزل يتحمل عندهم ويتسوق ويقول بين كل كلمتين: قال لي المأمون، وقلت للمأمون، وقال لي بشر، وقلت لبشر، فلا يفرق بين أمير المؤمنين وبين غيره بدعاء لأمير المؤمنين، ولا يذكر الخلافة وجلالتها، ولا يذكر اللقب، فأزال هيبة أمير المؤمنين وأغراهم بسائر أوليائه وخدمه وحشمه وجميع أهل الفقه والنظر من أوليائه وعبيده، وأمرهم أن يشيعوا ذلك ويذيعوه ويكتبوا به إلى سائر الأمصار، ووضع لنفسه كتابا ترجمه بكتاب الحيدة، وأقعد جماعة من الوراقين في مسجده فنسخوه للناس نسخا، ولم يزالوا يكثرون عليه ويغلظون بقلبه ويعظمون الأمر عنده حتى غاضه ذلك، وأمر بعض الخدام بإحضاري، فجاءني الخادم ومعه جماعة، وقد كنت قبل ذلك سترت في بيتي وأغلقت بابي ومنعت الناس من المجيء إلي، فلم يوافق مجيئه أحدا على بابي، فأعلمت بمكانه، فخرجت إليه مسرعا، فقال: أجب أمير المؤمنين، أطال الله بقاءه، فقلت: السمع والطاعة لأمير المؤمنين. وكنت مترقبا لذلك، متخوفا منه، فركبت وسرت إلى دار أمير المؤمنين، فأدخلني، وقد جلس أمير المؤمنين وهم بحضرته في بيت الحكمة، فلما رأيته أنكرت وجهه، وعلمت أنه مغضب، فلما صرت بين يديه، أقبل علي، فقال لي: يا عبد العزيز، تخرج خبري، وتتحدث عما كان في مجلسي، وتتفكه بذكري، وتقول: قال لي المأمون، وقلت للمأمون، وتزيد في القول علي، وتضع الكتب، وتجمع العوام، وتغريهم بأوليائي، وتكفرهم، وتذكر كسر قولهم وبطلان مذهبهم، وإنما كان ذلك لما أظهرته من تقريبك وإناسك وتصديقك وتخيير كلامك ومنعي المناظرين من إقامة الحجة عليك، وإنما جرى الكلام في جزء من أجزاء كثيرة مما عندهم، وما يقولون إنهم يكسرون به قولك ويدحضون به حجتك، ولو عد لما ظهر له مني لسانك، ولنشرح صدرك، ولتدعدع ما في قلبك، ولو قر في قلبك من الريبة ما ينسيك حجتك ويذهب بفهمك، ولكني بسطت لك حتى أنست إلى بسطي، وقويت على خصمك بعدلي ودقة فهمي ومعرفتي بلغة قومي، فضربت خصمك بسيفي وظهرت عليه بظهور إقبالي عليك. أفكان هذا جزائي منك بجميل فعلي، أم كفرانا لنعمتي، أم جراءة منك على عقوبتي، أم اغترارا منك بقديم حلمي وصفحي عما كان من عظيم زلتك الأولى من قيامك في المسجد الجامع والقول بخلاف مذهبي؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، شأني أصغر من هذا، وأنا في نفسي أحقر من أن أتعرض لمخالفة أمير المؤمنين والخروج عن أمره ونهيه، وإن الله تعالى وله الحمد اختار الخلفاء لخلقه ولإقامة دينه والذب عن محارمه والاتباع لأمره والاجتناب لنهيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأحسن صفة، وأثنى عليهم بأجمل الثناء، وخصهم بأكرم الأخلاق وأظهرها وأشرفها وأرفعها، فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأخبر تعالى عن وعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يستخلفهم في الأرض، فسبقت الصفة لهم والثناء عليهم قبل استحقاقهم، فثبت بذلك الحجة من الله تعالى لهم، ثم شهد لهم بما يكون منهم بعد استخلافهم با هو موافق لما تقدم من أعمال الصالحات التي أكملها في صفتهم. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فشهد لهم بما يكون من أعمالهم بعد استخلافهم، فكان ذلك موافقا لخبره الذي قدم لهم، فثبتت الصفة من الله تعالى لهم قبل استخلافهم وبعد استخلافهم، فمن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله تعالى المؤمنين جميعا بطاعتهم وتعبدهم بها وأوجبها عليهم، وقرنها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلها نظاما واحدا لم يفرق بين ذلك بشيء، فمن أطاع أولي الأمر فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصى الله. وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة صحت الرواية عنه فيها، وطاعة أمير المؤمنين على الخلق مفروضة واجبة، ومن خرج عنه فقد خلع وثيقة الإسلام من عنقه. وروى زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فقال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ما بال الرجال يقولون إن رحم رسول الله لا ينفع قومه؟ بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. وقال جعفر بن محمد عن أبيه قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ألا تهنوني؟ فقلنا: بماذا؟ قال: تزوجت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كانت امرأة من بني هاشم عند رجل من قريش، فقال لها ذات يوم: والله لا يغني عنك قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرته فصعد المنبر مغضبا فقال: ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي لا تغني شيئا؟ فوالذي نفسي بيده لترجو شفاعتي صدى وسلهب. فهذه رحم أمير المؤمنين، وهذه نسبه وقرابته الموصولة في الدنيا والآخرة. وقال عبد الملك بن الحارث بن نوفل: لقيني أبو هريرة رضي الله عنه فأخذ بيدي ثم قال: يا ابن الحارث، إن لي إليك لحاجة. قال: قلت: وما حاجتك يا أبا هريرة؟ قال: أحب أن تقضيها لي. قلت: وما هي؟ قال: تضمن لي أن تشفع في يوم القيامة. قال: قلت: رحمك الله، تقول هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل رجل من ولد عبد مناف شفاعة يوم القيامة. وقال عبد الله بن عباس: جاء فتيان من بني هاشم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، استعملنا على الصدقة حتى نصيب منها كما يصيب غيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، ولكن إذا دفعت إلي مفاتيح الجنان فهل تروني أوثر عليكم أحدا؟ وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وقال: لما استشهد حمزة بن عبد المطلب لم يبق على وجه الأرض مؤمن من بين نبيين إلا العباس، هو عمي، وهو ابن إسماعيل ابن إبراهيم. فلم يكن في الأمة كلها مؤمن من بين نبيين إلا حمزة والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما أبواه وهما ابناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وسبطان في أظهر النسب سيجيء أنه في أرفع بيوتات العرب. وقال عكرمة: أتى العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو أذنت لي فآتي قريشا. فدعوتهم فأمنتهم وجعلت لابي سفيان شيئا يذكر به. فانطلق العباس فركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي أبي، فإن عم الرجل صنو أبيه، فإني أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت. ثقيف بعروة بن مسعود دعاهم إلى الله تعالى فقتلوه، ثم قال: أما والله لئن ركبوها منه لأضرمنها عليهم نارا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق سموات سبعا، فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه، وخلق الأرض سبعا فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه من خلق بني آدم، ثم اختار بني آدم فاختار العرب، ثم اختار العرب فاختار مضر، ثم اختار مضر فاختار قريشا، ثم اختار قريشا فاختار بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، فلم أزل خيارا من خيار. فأمير المؤمنين أطال الله بقاءه من خيار الخيار، فأتم الله تعالى لأمير المؤمنين نعمه وسوغه إياها شكرا، وجعل ما قلده من هذه الأمور رشيدا، وعاقبة ما يؤثرك إليه حميدا. قال عبد العزيز: فرأيت أمير المؤمنين قد أطرق يستزيدني من الكلام، وقد سكن غضبه، وأحب أن أتكلم بما يخرج ما في نفسه، فجعلت أتكلم بما يجري على لساني ويوفقني الله تعالى له. فقلت: قال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يقول: أمرني ربي أن آخذ العفو من أخلاق الناس. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله يوم القيامة قلبه رضا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاده ملأه الله أمنا وإيمانا. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لجهنم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه بمعصية الله تعالى. وقال أنس بن معاذ الجهني رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا ويقدر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يخيره في أي الحور شاء. وقال سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس يتجاذبون مهراسا، فقال: أتحسبون الشدة في حمل الحجارة؟ إنما الشدة أن يمتلئ أحدكم غضبا ويغلبه. وقال الشعبي: لم يعرف قدر الأئمة من لم يجرعه الحلم غصص الغيظ. وقال علي بن زيد بن جذعان: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز. فأطرق عمر طويلا ثم قال: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل. فغضب عمر حتى عرف في وجهه الغضب، فقال له رجل في جنبه: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا من الجاهلين؟ فقال عمر رضي الله عنه: صدقت صدقت، قد عفوت قد عفوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الحليم الحيي العفيف. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الحليم محبب في الناس، مسود في الدنيا، مرضي القول عند الله تعالى. وقال عبد الله بن عباس: الحلماء قليل والجهال كثير، فمن رد الجهل بحلم فقد أخذ بالفضل والأجر ويسر الذي يرجى ذخرها وتحمد عاقبتها، ومن رد الجهل بجهل مثله فقد انتصر. وقال الشعبي: ما رأيت الله تعالى نحلا في كتابه نحلا هو خير من الحلم، إذ يقول: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال بعض الخلفاء: إني لأرفع نفسي أن يكون لأحد عندي ذنب لا يسعه حلمي أو عورة لا يسعها ستري. وقيل للأحنف بن قيس: يا أبا بحر، ما أحلمك؟ فقال: تعلمت الحلم من قيس بن عاصم، بينما هو ذات يوم في مجلسه محتبيا بردائه يحدث القوم، إذ أوتي بقتيل ومكتوف، فقيل له: هذا ابنك، قتله ابن عمك هذا المكتوف. فما قطع حديثه ولا حل حوبته، فلما فرغ من حديثه التفت إلى ابن عمه وقال له: أما إنك ما أضررت إلا نفسك، عصيت ربك وقطعت رحمك ونقصت عددك. ثم قال لابن له: قم فاؤد أخاك وحل أكتاف ابن عمك وسق إلى أمك 100 ناقة دية أخيك. قال عبد العزيز: فرأيت المأمون قد مسح بيده على وجهه ونظر إلي، فعلمت أنه قد رجع وكظم غيظه، ثم أطرق، فعلمت أنه يستزيدني من الكلام، فقلت: قال عبد الرحمن بن شبيب: حدثني أبي أنه كان يطوف حول بيت الله الحرام، فلحقه أبو جعفر المصور، فأخذ بيده ومسك يده في يده فطافا جميعا. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أكلمك؟ قال: هات. فقلت: إن الله جل ثناؤه يوم قسم أقسامه لم يرضي لك منها إلا بأعلاها وأسناها، فلا تجعل أحدا فوقك في الدنيا، ولا ترضي لنفسك إذ لم يجعل فوقك أحدا في الدنيا أن يكون فوقك في الآخرة أحد. يا أمير المؤمنين، إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشترى نفسك من الله ببعضها. يا أمير المؤمنين، اتق الله، فإنها وصية الله إليكم جاءت وعنكم قيلت وإليكم ترد. يا أمير المؤمنين، إن الله لم يرضى من آل داود عليه السلام، وقد نفلهم الدنيا ورفلهم فيها، فلم يجعل ما أنفقوا سرفا ولا ما أمسكوا كنزا. يقول الله تعالى: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم لم يرضى منهم مع ذلك كله إلا بالشكر، فقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وإن شكرك في عباد الله أن تحسن إلى محسنهم وتتجاوز عن مسيئهم وتحلم عن جاهلهم. وقال المبارك بن فضالة: إني لعند أبي جعفر المنصور إذ أتي برجل فأمر بقتله، فقلت: يقتل رجل وأنا حاضر وهو من المسلمين. فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا أحدثك بحديث سمعته من الحسن؟ قال: وما هو؟ قلت: سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيقوم مناد من عند الله فيقول: ليقم من له عند الله يد، فلا يقوم إلا من عفا. فقال المنصور: آل الله، أسمعته من الحسن. قلت: آل الله، سمعته من الحسن. قال: خليا عنه فخلى عنه. وقال أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير: إني لعند سليمان بن عبد الملك إذ دخل عليه أعرابي، فقال له سليمان: تكلم يا أعرابي. فقال: يا أمير المؤمنين، إني مكلمك بكلام فاحتمله، إن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته. فقال له سليمان: والله يا أعرابي، إنا لنجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصحه ولا نأمن، فقل. فقال: يا أمير المؤمنين، إذا أمنت بادرة غضبك فسأطلق لساني بما خرست الألسنة عن غضبك به، نادى به لحق الله وحق إمامتك يا أمير المؤمنين. إنك تكنفك رجال أساءوا الاختبار لأنفسهم، فابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، حرب للآخرة وسلم للدنيا، فلا تأمنهم على ما أتمنك الله، فإنهم لم يألوا للأمانة تضيعا وللأمة خسفا وعسفا، وأنت مسؤول عما اجترحوا وليسوا بمسؤولين عما اجترحت، فلا تصلح دنياك بفساد دينك وآخرتك، فإن أعظم الناس غبنا بائع آخرته بدنيا غيره. قال: فبكى سليمان بكاء شديدا، ودخل يا أمير المؤمنين ابن السماك على أمير المؤمنين الرشيد، فقال له: عظني وأوجز. فقال: يا أمير المؤمنين، ليس أحد من هذا الخلق إلا له مقام بين يدي الله تعالى ومنصرف، فانظر إلى أين يكون منصرفك، إلى جنة أو إلى نار. قال: فقال له الفضل وهو على رأسه: إلى أين يكون منصرفه؟ إلى جنة الله ورضوانه ومجاورة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، لا يغرنك هذا من نفسك، فإنك يومئذ لا تراه ولا يراك، وأنت أعلم بنفسك. فبكى أمير المؤمنين بكاء شديدا، ودخل يا أمير المؤمنين رجل على عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك: تكلم. فقال: ما أتكلم به، وقد علمت أن كل كلام يتكلم به المتكلم وبال عليه، إلا ما كان من طاعة. فبكى عبد الملك فقال: يرحمك الله تعالى، لم يزل الناس يتواعظون. فقال: يا أمير المؤمنين، إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص تلك الجولة ومرارتها، ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله بسخط نفسه. فبكى عبد الملك حتى اشتد بكاؤه، ثم قال: لا جرم، لأجعلن هذه الكلمات نصب عيني ما عشت، ثم كتبها بيده. ودخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، احذر قاتل الثلاثة. فقال عمر: ويحك، وما قاتل الثلاثة؟ قال: هو الرجل يأتي القوم بالحديث الكذب، فيقتل الإمام ذلك بحديث هذا الكذاب، فيكون قد قتل نفسه وصاحبه وإمامه. فبكى عمر رضي الله عنه، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نظر عمر إلى رجل وقد أذنب ذنبا فتناوله بالدرة، فقال الرجل: والله يا عمر لا كنت أحسنت، لقد ظلمتني، ولئن كنت أسأت ما أعلمتني. فقال عمر: صدقت، استغفر الله دونك. فاقتعد منه عمر وألقى الدرة إليه فقال: بل أهبها لله. قال عبد العزيز: فبكى المأمون بكاء شديدا وأنا أتكلم لا أقطع الكلام، حتى رأيته قد مسح وجهه بمنديل، فأمسكت وقطعت ما كنت فيه، فنظر إلي فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما بدأت بحق الله علي بذكر ما خص الله به أمير المؤمنين من عظيم الأخلاق وجميل الأفعال، وما أوجبه الله تعالى على الخلق من طاعته، ووصله بما شرفه الله تعالى من الحلم، وزينه به من العلم، وكرمه به من العفو، وأتبعت ذلك بما روي عن آبائهم رضوان الله عليهم، ليكون زائدا في نعم الله عقدة ومرجا للصفح عما كان مني من جهل أو خطأ، فإني أعترف بالذنب وأقر بالإساءة وأستغيث بأمير المؤمنين وأسأله الصفح والتجاوز، فإن الله تعالى قال في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، والعسى من الله تعالى واجب، فأخبر تعالى باعترافهم أنه يتوب عليهم ويغفر لهم لما اعترفوا على أنفسهم، وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهذه أخبار الله تعالى عن نفسه أنه يغفر لمن اعترف واستغفر ولم يصر على ما فعله، ثم أنا بعد هذا أعتذر بما يوجب العذر لي ويزيل عني اللوم والحجة فيما فعلت، إن أذن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه في ذلك. فقال المأمون: قل ما تريد مما يبين فيه عذرك ويزيل فيه الحجة عليك فيما فعلت. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى ذكر الملائكة بأجمل ذكر، ووصفهم بأحسن صفة، وامتدحهم بأحسن مدحة، فقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون،

فأحب ما أراده الله تعالى، فدعا عليهم فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كان ذلك طاعة لله تعالى وتقربا إليه. ولم نجد أن الله تعالى ذم نوحا ولا أثبت عليه حجة فيما كان من خطئه قبل النهي في قوله، لأن ثبات الحجة إنما يكون بعد الأمر والنهي. ثم ذكر تعالى قصة نوح وابنه، فقال تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وقال تعالى: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلم يزل نوح عليه السلام ينادي ابنه حتى يئس منه وعلم بغرقه، فلما علم بغرقه رجع إلى ربه يسأله في أمره ويذكر له ما كان وعده من نجاة أهله. وكان الله تعالى وعد نوح عليه السلام أن ينجي أهله المؤمنين خاصة دون الكافرين، وكان نوح عليه السلام يعمل في نداء ابنه ومناجاة ربه في أمره بإمساك الوحي لنهيه والحظر عليه، وهو يرى أن ابنه من أهله الذين وعده نجاتهم وأنه غير حرج ولا مأزور في فعله. فلما نهاه الله تعالى عن ذلك وحضره عليه وأعلمه أنه ليس من أهله المؤمنين الذين وعده نجاتهم بقوله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يقول: ليس من أهلك المؤمنين الذين وعدتك نجاتهم إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما نهاه الله عن المسألة في أمر ابنه وجب عليه الطاعة لأمر ربه والانتهاء عما نهاه عنه، فأمسك نوح عليه السلام عن معاودة ربه بذكر ولده والمساءلة في أمره، وندم على ما تقدم في مساءلة ربه، فاعتذر إلى ربه فقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ولم نجد الله تعالى ذم نوحا فيما كان من ندائه لابنه ولا في مراجعته لربه قبل النهي، ولا أوجب عليه بذلك ذنبا، لأنه كان قبل النهي غير ممنوع ولا محظور، وإنما ثبتت الحجة بعد النهي، وبذلك جرت سنة الله تعالى في ولده وذريته من بعده. ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم الخليل عليه السلام ومكانه استغفاره لأبيه، فقال تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقال تعالى: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال تعالى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وقال تعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فلم يزل إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه وهو كافر يعبد الأصنام من دون الله، وهو يعلم أنه عدو لله بإمساك الوحي عن نهيه والحظر عليه، فكان استغفاره له للموعدة التي وعده إبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فكان عليه السلام غير حرج ولا ملوم في ذلك، لأنه لم يكن نهيا عن الاستغفار ولا حرم عليه. فلما نهاه الله تعالى عن الاستغفار لأبيه وأعلمه أنه عدو لله يموت على كفره فيدخله النار، فأمره بالتبرؤ منه ومن قومه، ووجب على إبراهيم عليه السلام الطاعة لله وقبول ما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه بقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا للذي فطرني فإنه سيهدين. فانتهى عن الاستغفار لأبيه بقوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فأخبر تعالى عن انتهاء إبراهيم عليه السلام عن الاستغفار لأبيه طاعة لربه وانتهاء عما نهاه عنه، فدل قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أنه وعد لإبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه

يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فحكم الله تعالى بأن يحتج على بني آدم بالحجة يوم القيامة التي كان قدم علمها إليهم، كما احتج على أبيهم آدم عليه السلام بالحجة التي قدمها إليه وعهدها إليه في أكل الشجرة، فأمره ونهاه فخالف فأكلها، وكذلك قدم إلى بني آدم الأمر والنهي ليكون ذلك حجة عليهم. فقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقص الله تعالى على بني آدم علم ما يحتج به عليهم يوم القيامة، وأخبرهم بما كانوا يعتذرون به إليه ويحتجون به عليه يوم القيامة لو لم يبعث إليهم الرسل ولم ينزل عليهم الكتب. فقال تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق قول حق قطع به عذرهم ودحض به حجتهم وأبطل به عليهم: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ثم أخبر تعالى عن إقرارهم في النار واعترافهم بثبات الحجة عليهم، فقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم؟ هذا قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى مخبرا عن قولهم في النار: وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلو كانت الحجة عليهم غير الرسل والآيات التي تتلى عليهم بالأمر والنهي لقررتهم الخزنة بها واحتجت عليهم بها في جهنم، لأن الله تعالى قضى عليهم بأن يدخلوها مقرين له بالحجة التي كانوا لها في الدنيا جاحدين بالوعيد. وإنما قامت حجة الله تعالى على الخلق جميعا بالرسل والكتب ومخالفة الأمر وارتكاب النهي. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أمره تعالى أن يدعو الناس كلهم إلى الإيمان خاصة دون العمل والقول وحده، فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وكانت الدعوة إلى الإيمان عليه لجميع الناس، وكانت الدعوة إلى الفرائض للمؤمنين خاصة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين أو 10 سنة يدعو الناس إلى الإيمان، فمن آمن بكل ما أمر وعقد على ذلك قلبه وصدقت به جوارحه كان مؤمنا، وإن مات مات مؤمنا، وليس عليهم في ذلك فرضا يؤدونه ولا ينتهون عن محرم يرتكبونه، وهم في ذلك غير مأزورين ولا عاصين لله تعالى، ولا يكتب عليهم شيء مما فعلوه ولا يطالبون به في الدنيا ولا في الآخرة، إذ كان الله تعالى لم ينههم ولم يحرم عليهم ما يفعلون، وكان ذلك تخفيفا من الله تعالى عليهم وترفقا بهم في بدو الإسلام لقرب عهدهم بالجاهلية وجفائها. ولو جعل الله الفرائض كلها مضافة إلى الإيمان، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإيمان والفرائض معا في وقت واحد لنفرت قلوبهم ولضاقت صدورهم وثقلت على أبدانهم فلا يجيبون إلى ذلك. وكذلك لو حرم عليهم جميع المحارم التي كانوا يتلذذون بها من الخمر والزنا والربا وجميع الفواحش معا في وقت واحد ما احتملت نياتهم ولا بلغه إيمانهم، وكان الله غنيا عنهم قادرا أن يهلكهم ويدمر عليهم إذا أبوا أن يؤدوا فرائضه ويقبلوا أمره وينتهوا عن محارمه، حتى لا يدع على الأرض منهم أحدا خرج عن أمره وركب نهيه. ولكنه تعالى بخلقه وعباده رحيم، عالم بتدبيرهم، صبور على أذاهم. فلم يزل المسلمون كذلك إقامتهم بمكة وبضعة عشر شهرا في المدينة بعد الهجرة، فلما سارع الناس إلى الإيمان وعلم الله تعالى ثباته في قلوبهم وتصديق جوارحهم به وصحة عقودهم وحسن رغبتهم في طاعته، فرض عليهم الصلاة وجعل عدتها خمسا وصرفها إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فلم يزل الفرض عليهم بالإيمان وإقام الصلاة، لا يؤمرون بشيء غير ذلك ولا ينهون عن المحارم التي يرتكبونها، وهم مع ذلك غير مأزورين ولا مطالبين بما يفعلون، ولا حجة عليهم في شيء مما أمروا به إلا مسائل الوحي عن نبيهم. فلما أجابوا الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وأقاموها وحولوا قبلتهم إلى الكعبة كما أمروا وثبتت نياتهم فيها وحسنت رعيتهم في إقامتها وقويت عزومهم فيها وصارت عندهم بمنزلة الإيمان الذي أوجب عليهم، وأن من تركها كان عاصيا لله تعالى مخالفا لأمره لا إيمان له، وأقاموا على ذلك برهة من دهرهم. وعلم الله تعالى صدق نياتهم فرض عليهم الزكاة في أموالهم وأضافها إلى الصلاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فصار الفرض عليهم بعد الإيمان الصلاة والزكاة، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فكان الفرض عليهم بعد الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهم مع ذلك يأتون كل ما حرم عليهم بعد ذلك غير مأزورين ولا مأثومين ولا مطالبين بشيء مما يأتون، ولا يكتب عليهم فيه ذنب ولا تجب عليهم حجة بتضييع شيء من الصلاة أو بترك شيء من أداء الزكاة التي قد أمروا بها. ثم فرض عليهم الصيام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يقول: فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم فرض عليهم الحج بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم أمرهم بالقتال وفرضه عليهم بقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم تتابع نزول الأوامر أولا، فأولا فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال تعالى:

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم يعني به الخمر. وقال تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فقال المأمون حسبك يا عبد العزيز فإن هذا يطول. فقلت يا أمير المؤمنين. فكان القوم يعملون في ارتكاب المحرمات قبل نزول الأمر والنهي وهي مباحة لهم مطلقة لهم غير محظورة عليهم، فلما جاء الأمر والنهي وقع التحريم والحظر صاروا ممنوعين مما كان مباحا لهم وحظر عليهم ما كان مطلقا لهم، ووجب عليهم الطاعة لله تعالى فيما أمروا به والتناهي عما نهوا عنه، ولم يأمر بعقوبة أحد ممن وجب عليه عقوبته أو أقام عليه حدا في الدنيا إلا بعد مخالفة الأمر والنهي وارتكاب النهي، كما وجب عليهم الإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج، لا فرق بين ذلك. فمن أطاع أمر ربه وتناهى عما نهاه الله كان مطيعا لله، له الثواب والجزاء، وقد عرفه ووقف على صحته وشهد على نفسه أنه قد بلغه نهيه. ومن أنصف وأعدل ممن قام الشاهد على خصمه من كتابه وقوله. قال عبد العزيز ثم أقبلت على المأمون فقلت يا أمير المؤمنين دمي مرتهن بما قلت، فليأمر أمير المؤمنين إحضار هذا الكتاب الذي قد ترجم كتاب الكمال، فإني كما قد وصفت حقا، علم أن بشرا قد خالف أمره وارتكب نهيه وبين أخباره وأظهر أسراره وتكذب عليه وباح بما يجب كتمانه وأشاع ما كان في سائر مجالسه كلها، ونسب أمير المؤمنين إلى موافقته على قوله بخلق القرآن. وقد جل قدر أمير المؤمنين عن أن يظهر له مقالة أو يقف له على مذهب غير موافقة الكتاب والسنة وما مضى عليه الراشدون المهتدون، ثم أيده الله تعالى أعلى عينا بما يراه بعد وقوفه على صحة قولي وهذا كتابي الذي ذكر بالشر أني وضعته وأمليته على الناس وتكذيبي فيه وحكيت أضعاف ما جرى بيننا فأخرجته من كمي ورميت به بين يديه، فليأمر أمير المؤمنين بقراءته عليه، فإن يكن فيه ربع ما جرى في المجلس أو يكون حرف زائدا غير ما جرى أو حرفان زائدان مما لم يسمعه أمير المؤمنين فهو في حل وسعة من دمي. وإنما كتبت يا أمير المؤمنين هذا الكتاب ليقف الخلق كلهم على عدل أمير المؤمنين ونصفته وميله إلى الحق وموافقته إياه واتباعه له حيث كان وعدوله عن الباطل وانحرافه عن أهله حيث كان. قال عبد العزيز فأقبل المأمون على بشر فقال له قد وضعت هذا الكتاب الذي ذكره عبد العزيز مترجما بكتاب الكمال. فقال نعم يا أمير المؤمنين، وأنا وضعته أحتج به على من خالفني في خلق القرآن وأذكر الشرح والبيان، وأما ما حكى عبد العزيز مما فيه فقد أبطله وما فيه مما حكاه شيء، وأنا أحضره حتى يقف أمير المؤمنين على بطلان قول قاله عبد العزيز. فلما علم المأمون أنه كما قلت وأني ما تزيدت وأنه كذب فيما قال فأقبل عليه فقال أنت تضع مثل هذا الكتاب وتقرأه على الناس وتمليه عليهم وتجيء وتذكر ما فعله غيرك مما تقدم فعلك فعله، فأي حجة أبلغ لخصمك عليك من أن يكون تأسى بك واقتدى بك وفعل مثل فعلك والحجة عليه بأثبت منها عليك، إلا أنه أعلم بما يأتي منك فما الحجة له بألزم منها لك. فقال بشر يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك، أنا أمدح أمير المؤمنين في كل كلمة وأدعو له وأنسبه إلى الخلافة التي لا شيء أجل منها، وعبد العزيز يلقب أمير المؤمنين في كل كلمة، ولا ينسبه إلى الخلافة، ولا يدعو له، وإنما جعل اللقب للخلفاء بعد الأسماء والنعوت والصفات، ليفرق بها بين بعضهم وبعض، إلا أنها لا تذكر من واحد منهم مفردة، فمن أفرد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه باللقب، فإنما أراد نقصه وعيبه، وهذا هو الذي أباح دمه، وأوجب عقوبته، وكل شيء يقع فيه الاعتذار إلا هذا، فلا عذر فيه لقائل، ولا حجة لمحتج. قال عبد العزيز: فقلت لبشر: أسكت أخرس الله لسانك وأعمى بصرك، كما أعمى قلبك يا عدو الله تعالى. تستقبل أمير المؤمنين بهذه الألفاظ القبيحة الذميمة التي تشبهك وتشبه أسلافك التي لم يرضها الله لعباده المؤمنين ونهاهم عنها في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فنهى الله المؤمنين عن الألقاب والتنابز، فتزعم يا عدو الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمر ربه ولم يقبل قوله وارتكب نهيه، لأنه لقب أبا بكر بالصديق، ولقب عمر بالفاروق، ولقب عثمان بذي النورين، وقد حل دمك يا عدو الله بدعواك هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم وعلى الخلفاء الراشدين، إذ اختاروا الألقاب لأنفسهم وأولادهم خلافاً لأمر الله وارتكاباً لنهيه، وقد برأهم الله تعالى من ذلك ووصفهم ونعتهم بغير ما قلت، فقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فقد حل دمك بردك على الله تعالى قوله وأخباره ونعته وصفته ومدحته لخلفائه في أرضه، وقد امتدح الله أهل ولايته وذم أهل عداوته، وفرق بين مدحته وذمه، فجعل ما كان من حسن وجميل وخير وفضل وتقى وعمل صالح مديحا لأهل ولايته، فقال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وقال تعالى: أولي الأيدي والأبصار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، وقال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: والصابرين والقانتين والصادقين والخاشعين والمتصدقين والصالحين والطيبين، فامتدحهم تعالى بهذه الأشياء وغيرها مديحا وصفة لهم ونعة لهم وزينا لهم، وذكر تعالى أعداءه فقال: المشركين والكافرين والمنافقين والمجرمين والفاسقين والظالمين والطاغين والخاسرين، فذمهم تعالى بهذه الأشياء وغيرها ذما لهم وعيبا لهم وشينا لهم، ثم قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فنفى تعالى عن نفسه الشريفة أن يجعل أعداءه كأوليائه أو يمدح أعداءه كما مدح أولياءه، وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، وأنت تزعم أن مدحة الله تعالى وذمه واحد، وأن المدح الذي امتدح به أولياءه لقب لهم، وأن الله تعالى نهى عن اللقب وتواعد عليه، ولقب أنبياءه وأصفياءه وأولياءه وارتضى لهم اللقب كما ارتضاه لأعدائه، فقد أعظم الفرية على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى خلفائه الراشدين من جعل المدح لقبا والذم لقبا ولم يفرق بينهما، لأنه من سنة العرب ولغاتها وما لم تزل تتعامل به في خطابها، إن كل شيء من النعوت والصفات الصالحات الزكية والخير والفضل والتقى والورع والخشوع والتواضع وأشباه ذلك تشبهه مدحا وزينا، وكل شيء من الأعمال القبيحة والشر والأذى والردى والخنا والفسوق والظلم وأشباه ذلك تشبهه ذما وعيبا وشينا، وتفرق بين المدح والذم بأن تثبت كل ما كان عندها من المدح إلى الإسمية فتقول: هذه اسمية، لأن الإسمية عامة المدح عندها وأعلاها وأرفعها درجة، وتثبت الذم وكل ما كان عندها من جنسه إلى اللقب، وهو عندها غاية الذم والعيب وأعلى درجات العيب والذم واللقب، فكان الفرق عند العرب في المدح والذم بهذا تجعل غاية المدح والنهاية في الوصف الإسمية، وتجعل غاية الذم والنهاية في العيب اللقب. فهذا كان الفرق بين المدح والذم عند العرب، وبذلك خاطبها الله تعالى فعقلت عنه ما أراد. وكذلك كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح أبي بكر بالصديق، وعمر بالفاروق، وعثمان بذي النورين رضوان الله تعالى عليهم أن بالغ مدحهم وشرفهم وجعل ذلك اسمية لهم. وكذلك الخلفاء من ولد العباس اقتدوا بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فسلكوا مسلك الخلفاء الراشدين المهتدين، وأخذوا على مثالهم وتشبهوا بهم، ورغبوا في سنتهم واتباع مناهجهم، ولم يرغبوا في سنة من تقدمهم من خلفاء بني أمية الذين رغبوا عن سنة الخلفاء الراشدين المهتدين وعن مدحتهم. فجعلت المدحة للخلفاء من بني العباس رضي الله تعالى عنهم، وتمت النعمة عليهم، وتكاملت الصفات الجميلة فيهم. وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه يعلم، وشهد لي بذلك وبصحة ما أقول، إذ كان بيت اللغة وأعلم خلق الله بقول العرب، وإنه لا يعلم أيده الله تعالى أن قولي المأمون أعلى وأجل من قولي الخليفة والملك، إذ كانت هذه الصفات قد وقعت على غير مستحقها ممن تقلد هذا الأمر من قبل ولد العباس. فإن الله تعالى شرف ولد العباس بأن شرع هذه القضية التي هي غاية المدح والنهاية عند العرب، وجعلها باقية فيهم يتوارثونها واحد عن واحد، وهي الإسمية. فقال بشر: ليس كل ما تحكيه عن العرب نقبله منك، لأنك تحكي شيئا كثيرا ليس هو من قولها، فإن كان هذا كما تزعم من قولها فأخبرنا بشيء من قولها نستدل به على صدق قولك. قال عبد العزيز: كيف يتهيأ لي التزيد على العرب وبيت اللغة ومعقلها يسمعني؟ فافهموا واسمع ما سألت عنه. إن العرب تقول اسم واسمية ولقب، فأما الاسم فعبد الله ومحمد وزيد وبكر وما أشبهه، وأما الإسمية فما كان مدحا مثل قولهم المهدي والرشيد، ومثل قولهم البطال والكامل ونحو ذلك، وأما اللقب فمثل قولهم رأس الكلب ووجه النعجة وذنب العنز وأشباه ذلك مما يغضب من نسب إليه، وما هو ذم وهو الذي نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تنابزوا بالألقاب، فهذا الذي تتعارفه العرب في لغاتها وكلامها. فقال بشر: وجدنا من كلامها شيئا مدحت به إنسانا أو ذمته أو غيرت ذمه بمدح نقلته إليه. قال عبد العزيز: فقلت: قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيد، كان لقبه زيد الخيل، وكان يكره ذلك اللقب، فنقله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدح، فقال: نجعله زيد الخير، فصار بهذا مدحا له، وأزال عنه اللقب الذي كان يغضبه، وكان بنو الأبناء ابن شماس يلقبون ببني أنف الناقة، فيغضبهم ذلك ويبلغ منهم، فمدحهم الحطيئة الشاعر، فقال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا، فمدحهم وصيره اسمية لهم، وأزال عنهم اللقب الذي كان يغضبهم، فصار مديحا لهم، حتى أن أهلهم يمتدحونهم بذلك، وأزالوا عنهم اللقب، وهذا أكثر موجود في كلام العرب وخطابها وأشعارها، وإنما يجب أن يطالب بإقامة الدليل والشاهد على ما يقع فيه خلاف، فأما ما لا خلاف فيه، فما مطالبتي بإقامة الدليل عليه؟ وأمير المؤمنين يعلم ويشهد لي بصحة قولي، إذ كان بيت اللغة. فقال المأمون: قد أحسنت يا عبد العزيز في الاعتذار وإقامة الحجة، وقد صفحت عما كان منك وما قلت إلى ما تتعارفه العرب وتتعامل به في خطابها ولغاتها. قال عبد العزيز: ثم أقبل المأمون على بشر فقال له: الخطأ لك ألزم منه لعبد العزيز في كل حال، ولكني أرجع إلى قلة معرفتك باللغة واختلاطك بالعوام ومذهبك في كلامك وكثرة خطبك وزللك، فأنت تخطئ من حيث لا تدري ومن حيث ترى أنك تصيب، وقد صفحت عنك أيضا كما صفحت عن عبد العزيز. ثم أقبل المأمون علي فقال: يا عبد العزيز، تلاف ما كان منك مما تستقبل، ولا تدعن أحدا ممن كتب هذا الكتاب عنك إلا طالبته برده إليك، حتى لا يبقى عند أحد من نسخته شيئا يخرجها بعد اليوم ولا يذكر شيئا مما كان، فإنه متى كان بنو جعفر بن قريع بن عوف بن كعب يقال لهم بنو أنف الناقة يسبون بهذا الاسم في الجاهلية، حتى إن الرجل منهم يسأل ممن هو فيقول من بني قريع، فيتجاوز جعفرا أنف الناقة بن قريع بن عوف بن مالك ويلغي ذكره فرارا من هذا اللقب، إلى أن نقل الحطيئة واسمه جرول بن أوس أحدهم، وهو بغيض بن عامر بن لؤي بن شماس بن جعفر أنف الناقة من ضيافة الزبرقان بن بدر إلى ضيافته، وأحسن إليه فقال: سيري أمام فإن الأكثرين حصان، والأكرمين إذا ما ينسبون أبا، قومهم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة فصاروا يتطاولون بهذا النسب ويمدون به أصواتهم في جهارة. وإنما سمي جعفر أنف الناقة لأن أباه قسم ناقة جزورا ونسيه، فبعثته أمه ولم يبق إلا رأس الناقة، فقال له أبوه: شأنك بهذا، فأدخل أصابعه في أنف الناقة وأقبل يجره فسمي بذلك. فعاد هذا الاسم فخرا لهم وشرفا فيهم بعد أن كان سبة وعارا عليهم. العقد الفريد صفحة 4070 إلى 4087، الموسوعة الشعرية. العمدة في محاسن الشعر وأدبه صفحة 50. اتصل بي أن عند أحد منه نسخته، أو بلغني أن أحدا أخرج هذا الكتاب، لحقك مني ما تكره، ولم أقارك على ذلك بعد الأمر والنهي الذي كان قد شفهتك به. قال عبد العزيز: فقلت له: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، أما إنه في خاصة نفسي فقد سمعت ما أمر به أمير المؤمنين وما نهى عنه، وقد وجب علي قبول أمره والانتهاء عما نهاني عنه، فلا أذكر شيئا مما جرى في المجلس ولا مما يجري في مجال بعد هذا الوقت، ولا أكتبه لأحد من لناس، ولا يسألني عنه أحد من الناس فأخبره به، وأما استرجاع ما كتب عني وأخذ كل نسخة في أيدي الناس حتى لا يبقى في يد أحد نسخة يذكرها ولا يظهرها بعد هذا الوقت، فهذا والله يا أمير المؤمنين ما لا يقدر عليه أنت، وقد مكنك الله وأعلى يدك وبسطها على الخلق، فكيف أقدر أنا في ضعفي ومهانتي وهجري وقصور يدي؟ ولست أضمن لأمير المؤمنين، أطال الله بقاءه، على خلف موعدي وتزيد في كلامي، فإن هذا مما لا أقدر عليه وإن اجتهدت. فقال المأمون: ولم ذلك. فقلت: يا أمير المؤمنين، قد كتبه واحد عن واحد وقد دار في أيدي الناس، ولا يعرف من كتبه ولا من هو عنده فيقصده بمطالبته، فإن أحب أمير المؤمنين ألا يظهر منه نسخة ولا يذكر منها شيء بعد هذا الوقت، فليأمر أيده الله تعالى بالنداء في الجانبين أن من أظهر لهذا المجلس نسخة أو ظهر منه شيئا عوقب بأغلظ عقوبة، فإن هذا ينتشر ويخفى ولا يتهيأ لأحد إظهار شيء من بعد النداء. فإن اتصل لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه أني ذكرت حرفا واحدا بعد هذا اليوم وأمليته على أحد أو دفعت إلى أحد نسخة يكتب منها، فدمي يا أمير المؤمنين حلال. فلم يرض بهذا الجواب مني وأظهر السخط له وقال: إن كنت لا تقدر على هذا فالزم بيتك ولا تخرج إلا إلى الصلاة والجمعة، أو حاجة عرضت لك، ولا يجلس إليك جماعة في المجلس الجامع ولا في غيره من المواضع، ولا يدخل إلى منزلك أحد، واحذر أن تتكلم بشيء تستوجب به عقوبتي. فقلت: السمع والطاعة لله ولأمير المؤمنين. قال عبد العزيز: فانصرفت على تلك الحالة، فلما خرجت من بين يديه أقبل علي بشر وغيره ممن كلمه في أمري وأغراه بي قبل إحضاري، فقال لهم: هذا الرجل أوحد في دهره، والله لاعتذاره في حالة الخوف والجزع على غير أهبة، كانت أحسن من كلامه ومناظرته، ولقد اعتذر بما لو خرج علينا وفارقنا وفارق عصا المسلمين، ثم اعتذر بمثله لوجب الصفح عنه وقبول عذره، فكيف ولا ذنب له، وإنما تزيدتم عليه وأغريتموني به، وإنه لمن ذميم الأخلاق أن ينصرف من بين يدي بعد حسن الاعتذار على مثل هذه الحالة، ولكني فعلت به ما فعلت ليسكن عنكم ما شكوتموه من توثب الرعية عليكم وما يتصل بكم عنه، فتنكسروا إذا بلغهم ذلك بسخطي على عبد العزيز أخبرني بهذا الكلام الذي ذكرته أنه كان من بعد خروجي من بين يديه، وما كان من الكلام الذي جعلته أول كتابي مما كلموا به أمير المؤمنين قبل توجيهه إلى أبي كامل الخادم، وكان من أهل السنة شديد المحبة لي والميل إلي، وكان له من المأمون محل لطيف جدا يقوم على رأسه، فلا يخفى عليه شيء مما يجري. قال عبد العزيز: فلم أزل في منزلي أياما لا يدخل علي أحد، وجعلت الأرصاد علي رجاء أن يقفوا على دخول أحد علي أو كلام لأحد فيجد السبيل إلى مكروهي، وحذرتهم حذرا شديدا. فلما كان بعد أيام اتصل بي ذكر أمير المؤمنين لي إذ أحضروا وتكلموا بين يديه، فكتبت إليه قصيدة أستعينه فيها ودفعتها إلى أبي كامل الخادم، وسألته أن يضعها بين يديه إذا خلا، ورآه طيب النفس، فلم يزل أبو كامل يترقب ذلك منه حتى وجده، فوضع الرقعة بين يديه فأخذها وقرأها، وجعل يردد شيئا فيها لم يقف عليه، وكان عالما بالغريب من الشعر وغيره، فلما لم يقف على ما فيها ولم يعرفه قال لأبي كامل: اركب فجئني بعبد العزيز الساعة. فجاءني أبو كامل فقال: أجب أمير المؤمنين، وعرفني الخبر وما عمله وما كان من المأمون وحيرته عند قراءة الرقعة وطول فكره، فعلمت ما خفي عليه منها، وهذه القصيدة التي كتبت إليه من الطويل: أيا جاعل الدنيا على الدين جنة، فداك بها للدين غاو وطامع، هل العذر إلا ما اعتذرت بمثله إليك، لو أن العذر أداه سامع إذا لم يكن قولي لديك بمسمع، ولم يرسمع منك عنه يطالع، فإني ومن قد ضر ضعفا رعية، يرى الله إني فيهم لك نافع، غدا تنجلي ساعاتنا لشتاتها، ويرد عني جمعها عنك رادع، لمستعتب النعمان من وشلي به شفاك بريء، ناصح الحب خاضع، حملت علي ذنبه وتركته كذي العر، يكوى غيره وهو راتع، كذاك يداوي الجسم مني مصححا، وذاك له جسم به الداء ناقع، فلم يشفه، أني تجرعت دونه، أمر دواء طعمه متقاصع، وذو العر يشفيه مداواة غيره إذا ما اكتوى عنه الصحيح المضارع. قال عبد العزيز: فلما دخلت على المأمون إذا هو جالس والقصيدة بين يديه على فخذه وهو ينظر فيها، فلما دخلت قال لي: اجلس. فجلست بين يديه، ثم قال لي: أيش هذا الذي كتبته في قصدتك مما لا يعرف في كلام العرب؟ فقلت: وما هو يا أمير المؤمنين؟ فإني ما كتبت إلا ما تتعارفه العرب وتتعامل به في لغاتها وأشعارها. فوضع يده على البيت الذي قلت فيه: حملت علي ذنبه وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راتع. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا أصح بيت تقوله العرب، وأوضحه معنا لكثرة مشاهدتها لما ذكرته منه. فقال المأمون: أيش معنى قولك كذي العر يكوى غيره وهو راتع؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، عندنا في البادية داء يقع على الجمل يقال له العر، من جنس الجرب، إلا أنه ليس بجرب، فإذا أصاب البعير وظهر به لم يكن له دواء في الدنيا إلا أن يجاء بهذا البعير الذي قد أصابه العر فيبرك، ثم يجاء ببعير صحيح ليس به علة فيبرك بحيال البعير، فلا يزال يكوى أبدا الصحيح حتى يبرأ السقيم. فقال المأمون: هذا شيء لا أقبله ولا يكون مثله. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا شيء تتعارفه العرب ولا تدفعه ولا بينهم فيه خلاف، يشاهدونه كل يوم وكل ساعة. فقال المأمون لعمر بن مسعدة: انظر من هاهنا من العرب فأحضره. فتوجه فأحضر جماعة منهم، فقال: سلهم أيش هو العر عندكم؟ فقالوا بأجمعهم: هو داء يقع على الجمل قريب من الجرب. فقال لهم: فما دواؤه عندكم؟ قالوا: ليس له دواء في الدنيا إلا أن يبرك البعير السقيم ويجاء ببعير صحيح فيبرك بحياله، فلم يزل يكوى الصحيح أبداً حتى يبرأ السقيم، ثم أمرهم فانصرفوا. قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون وقال لي: يا عبد العزيز، ما أعجب هذا ولا معرفتي به اليوم أحب إلي من 100,000 دينار. ثم قال: فأيش أردت بقولك حملت علي ذنبه وتركته؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، حملت علي ذنب بشر، وقد وقفت على أنه خالف كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدلها وحرفها عن مواضعها، وخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر خليفته وأمر المسلمين، وأنه قد حل دمه وعقوبته، وغضب أمير المؤمنين وسخطه علي، فحملت علي ذنبه وأنا بريء منه، فسخطت عليه وتركته كذي العر يكوى الصحيح حتى يبرأ، وكذلك أكوى أنا وأنا صحيح حتى يبرأ بشر ويشفى مني. قال: فأيش معنى قولك كذاك يداوي الجسم مني مصححا وذاك له جسم به الداء ناقع؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، إنما سخطت عليه وأنا بريء الساحة ليرضى بشر وهو سقيم، وقد ظهر كفره وضلالته وقبح مذهبه ودحض حجته بين يديك. فقال المأمون: قد قبلت عذرك وصفحت عما كان منك كله، فارجع إلى القعود في المسجد الجامع ومسجدك وتكلم معهم فيما شئت من الكلام، فقد أبحثك ذلك وأطلقته لك، وقد زدت في رزقك مثله، فاحضر الدار وقعد مع المتكلمين إذا حضروا، وناظر وتكلم بما تريد، فليس لك عندي إلا ما تحب. قال عبد العزيز: فأكثرت من الدعاء له وانصرفت على أجمل حال، وكنت أقعد للناس ويجتمع إلي خلق كثير، وأحضر مجالس أمير المؤمنين كلها ولا أخلو منها، وأناظر وأرد عليهم في كل شيء يتكلمون فيه. قال عبد العزيز بن يحيى المكي رحمه الله تعالى: إنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت ما لم أحتج له، ولم أذكره أكثر مما احتججت به، وإنما كنت أدرس درسا ما يجريه الله تعالى على لساني، فمن قرأ كتابي هذا أو قريء عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه، فإنه كان وقتا ملحقا في مسألة الحيرة، فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أثبت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتذار، فإنه يقف على دقة فهمي وحسن انتزاعي وفضل علمي. جعل الله جميع ذلك خالصا لوجهه وفي سبيل مرضاته، إنه سميع الدعاء فعال لما يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين.